وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها ومنها الجنائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ولا سيما علم الحديث والسنة وانكبابهم على العلوم المادية والعمل لجمع المال، فقد طلب مني بعض الأعزاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في 11 ربيع الآخر سنة 73,300 من الهجرة أن أضع رسالة مختصرة في أداب الجنائز في الإسلام ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم، مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستنوا بها ويهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها. طبعا لا يظنن ظن إن الشيخ هنا أي الألباني رحمة الله عليه لما ذكر ما طلب منه الطالب وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم أن الشيخ يقر الاجتماع للتعزية، لا، ولكن الشيخ بيقص ما حدث. أما الاجتماع للتعزية فالقول فيه هو التحريم وأنه من البدع، وسيأتي كلام الإمام على هذا المسألة. يقول: ومع أنني كنت قد بشرت تأليف بعض المصنفات الأخرى فقد وعدته خيرا لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة وإماتة البدعة، فصرعت إلى تحقيق رغبتي وإنجاز طلبتي، ولكن ما كنت أشرع في ذلك حتى تبين لي أن الأمر أبعد من أن يتحقق بتلك السرعة وأوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة، وذلك لأن أداب الجنائز وأحكامها كثيرة جدا، وقسم كبير منها مما اختلف فيه أقوال العلماء وتضاربت حوله الآراء، فمنهم من يحرم شيئا والآخر يبيح، ومنهم من يوجب شيئا والآخر لا يجيزه، ومنهم من يراه سنة والآخر يراه بدعة، وهكذا كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى في أكثر أبواب الشريعة مصداقا لقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع مفردات مسائل الجنائز ثم دراستها دراسة دقيقة وتتبع أدلة المختلف عليه منها ونقدها على ضوء علمي أصول الحديث وأصول الفقه واختيار الراجح منها دون أي تحيز لمذهب معين أو تأثر بعادات سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع. ومما لا يخفى على أهل العلم الذين مارسوا التأليف أن تحقيق مثل هذا العمل يتطلب سعيا حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميلا وزمنا مديدا، وبعد إنجازه يمكن تأليف الرسالة المطلوبة بصورة تطمئن إليها النفس وينشرح لها الصدر ويعظم بها النفع. لذلك فقد ذكرت للأخ المشار إليه خلاصة هذا معتذرا، فقبل عذري جزاه الله خيرا، ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل وحضني عليه وبلغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا، فاستخرت الله تعالى وانكببت على الدراسة والمراجعة قرابة 3 أشهر. ده الشيخ الألباني ما يخبرنا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ الشيخ مين؟ الألباني. طيب، أعمل فيها ليل نهارا إلا ما لابد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لا غنى عني عنه لراحة جسمي حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثه قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي، يعني المادة العلمية كانت موجودة، ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن منه. ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة، وأعرضت عما كان مستنده مجرد الرأي لأن الموضوع تعبدي محض لا مجال للقياس فيه إلا ما لابد منه من القياس الجلي. وأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في باب الجنازة من عامة كتب الفقه مثل الوصية وعلامات حسن الخاتمة ونحو ذلك، وبعضه قد لا يذكر فيه أصلا ثم ذكر أمثلة. واستوحيت ترتيبه من الواقع فافتتحته بفصل ما يجب على المريض من الرضا بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليه. تلقين المحتضر وما على من حضره من التلقين وأمره بالشهادة، ثم ما على الحاضرين بعد موته من غمض عينيه والدعاء له وتغطيته والتعليل بتجهيزه والمبادرة لقضاء دينه، ما يجوز للحاضرين وغيرهم من كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه، ما يجب على أقارب الميت من الصبر والرضا بالقدر والاسترجاع وإحداد المرأة على زوجها، ما يحرم عليهم من النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك كنعيه على المنائر، النعي الجائز علامة حسن الخاتمة، ثناء الناس على الميت، غسل الميت، وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور. وختمته بفصل خاص ببدع الجنائز، استوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه في كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا، عازيا كل بدعة إلى موضعها من كتبهم، وما لم يعز إليهم فهو مما يحكم المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها، ولكني لم أرى من نص منهم عليها، وكثير منها من بدع العصر الحاضر. وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه ويكتب لي أجره ومثله لمن كان سبب تأليفه ولمن قام على طبعه، إنه سميع مجيب. دمشق 24 من محرم 88,300. أفر الله للشيخ الإمام ونضر الله قبره ونور الله وجهه. أولا ما يجب على المريض، يبقى هنا على سبيل الحتم والإلزام ليس على سبيل الاستحباب. كأن الشيخ هنا رحمة الله عليه وعلينا أراد أن يقول بما جرت به العادة وسنة الله الكونية أن الأغلبية من يموت يبرد قبل الموت، فهو بدأ من هذا الباب، ولكن لا يشترط لكل من يموت أن يكون مريضا، وهذا أمر واضح. يعني يقول على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواهما مسلم والبيهقي وأحمد. الأمر الثاني، وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله تعالى على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، كلمة وهو بالموت يعني في السياق بيحتضر، ولكن ما بلغت الروح الحلقوم، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعن في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذه الأمور أولى الناس بحفظها من يتعلمه، حتى إذا اعتراك ما قاله الشيخ نكون على علم. يبقى الصبر على قضاء الله وقدره وحسن الظن بالله، وبعد ذلك كما قال الشيخ هنا يكون بين الخوف والرجاء، ويغلب جانب الرجاء على الخوف. طيب، الحديث أخرجه الترمذي وسنده حسن. ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا، تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت.

وأما المحكم أن يوصي لمن لم يرث. نعم. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله مبحث الوصية بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيراً.